أرض ذلولاً

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.